Oh, حبنا وانا برضه احلف له واحلف لي بحبنا وانا برضه احلف له يا ما قال لي وقلت له يا وزن فلسله ما قال لي وقلت له يا